فصل. ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة: أحدها العفو عنه أو عن بعضه، فإن عفا بعض الورثة عن حقه سقط كله وللباقين حقهم من الدية، وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية، وإلا فليس له إلا الثواب. الثاني أن يورث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه. الثالث أن يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركته، ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق أولياؤهما على قتله بهما قتل بهما، وإن تشاحوا في الاستيفاء قتل بالأول وللثاني الدية، فإن سقط قصاص الأول فلأولياء الثاني استيفاؤه، ويستوفى القصاص بالسيف في العنق، ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله. باب الاشتراك في القتل. وتقتل الجماعة بالواحد، فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأته للقتيل أو العفو عنه قتل شركاؤه، وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئا لم يجب القود على واحد منهم. وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل أو جرح أحدهما جرحا والآخر مئة، أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق فهما قاتلان وعليهما القصاص، وإن وجبت الدية استويا فيها، وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده أو قدمه أو قده نصفين فالقاتل الأول، وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح. وإن أمر من يعلم تحريم القتل فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الآمر. وإن أمر من لا يعلم تحريمه أو لا يميز فالقصاص على الآمر. وإن أمسك إنسانا للقتل فقتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت. باب القود في الجروح. يجب القود في كل عضو بمثله، فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف وكل واحد من الجفن والشفة واللسان والسن واليد والرجل والذكر والأنثيين بمثله، وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه. ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني، وكون الجناية عمدا، والأمن من التعدي بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهي إليه كالموضحة، وهي التي وصلها إلى العظم، فأما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه ولا في الجائفة ولا في شيء من شجاج الرأس إلا الموضحة، إلا أن يرضى مما فوق الموضحة بموضحة. ولا قود في الأنف إلا من المارن وهو ما لان منه هامش، والمارن رأس الأنف. ويشترط التساوي في الاسم والموضع، فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى إلا بمثلها، ولا تؤخذ أصبع ولا أنملة ولا سن إلا بمثلها، ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة ولا صحيحة بشلاء، وتؤخذ الناقصة بالكاملة والشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف. فصل. وإذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله بقدر الأجزاء، يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما، وإن أخذت ديته أخذ بالقسط منها، وإن كسرت بعض سنه برد من سن الجاني مثله إذا أمن انقلاعها، ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها، ولا من الجرح حتى يبرأ، ولا سراية القود مهدرة، وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية إلا أن يستوفي قصاصها قبل برئها،